سماحة الشيخ، تقول السائلة: إنني امرأة أشد شعري وأجد مشقة في غسله المستمر من الحيض أو الجنابة، وقد سمعت من إذاعة القرآن الكريم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رخص بالمس على الرأس فقط عند الاغتسال من الحيض أو الجنابة لإحدى الصحابيات التي شكت إليه أنها امرأة تشد شعرها، أفيدوني جزاكم الله خيرا، هل المس على الرأس يكفي عند الاغتسال حيث أن الأمر مجال اختلاف بيننا؟ فجزاكم الله خيرا. لا يجوز المسح، لا بد إفاضة الماء. قالت أم سلمة: يا رسول الله، إني امرأة أشد شعر رأسي أثناء القدوم لغسل الجنابة والحيضة، فقال: إنما يكفيك أن تحفي على رأسك ثلاث حاجات ثم تفيض عليه الماء في الطهرين، تحفي عليه ثلاث حاجات ماء ثم تفيض ما على جسدها، ولا يلزمها النقل، لكن النقل أفضل في الحيض، يعني في بعض الأحاديث أمر الحائض أن تنقض رأسها وتغسل بالماء والسدر. الحائض والنفساء الأفضل لهم النقض، نقض الرأس وغسله بالماء والسدر. أما الجنوب فالأمر فيها أسهل، لأن الجنابة تتكرر تكثر مهمة الحيض، الجنابة تكثر قد تكثر كل يوم أو كل يوم ورا يوم، ومن رحمة الله أن يسر لها أن تفيض الماء على رأسها وإن كان مفتولا وإن كان مسدودا، تفيضه عليه ثلاث مرات ثم تفيضه معه على الجسد ويكفي من حيال حاجه النقل. واما الحيض واللباس فالافضل والاحوط النقل، وان افاضت ما عليه خللته بما كان، لكن نقله افضل كما امر به النبي صلى الله عليه وسلم عده من النساء.